عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. يا شيخ، ودي أسأل عن نسبة المال بتاعي البتول، هل يجوز ولا لا يا شيخ؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ لأن ما الذي أشكل عليك منه؟ نعم؟ ما الذي أشكل عليك منه؟ يعني هل يجوز أن نسمي به أو لا يا شيخ؟ هذا مو اسم، هذا الله يهديك. أي نعم. هذا وصف. يعني تسمي أو لا تسمي يا شيخ؟ بقول لك هذا ليس اسما. خلاص سمعت يا شيخ، جزاك الله خير. طيب ممكن سؤال آخر؟ تفضل.